رحلتي في هالحياة ونظرتي نسيت الوجل نسيت الوجل كونوا معي لا حادث في طلعتي أو كسر شلل كسر شلل في رحلتي في هالحياة ونظرتي نسيت الوجل نسيت الوجل كونوا معي لا حادث في طلعتي كسر شلل كسر شلل لني دايب كحدا بكل شاعر أو ممان أجل الثمر بعد الثمر واصطاد من بحر الدران يا ربي منك المستقر أدعوك في وطن سفر من بحر الدرر.